حصريا على موقع djkimo.com. هفوق وامشي وهاخد خطوة محسوبة، ومن يرضى بإن استنى مرعوبة، من اللحظة اللي فيها تروح تسيب أوجع تهد الروح، مدام أنا ضمن فيها جروح فيبقى بنقص وانهيها. هفوق وامشي وهاخد خطوة محسوبة، ومن يرضى بإن استنى مرعوبة، أوجع تهد الروح، مدام أنا ضمن فيها جروح فيبقى بنقص وانهيها. ما ترجعليش في تعبك بس وفي دقتك، ما تلجأليش، فارقني وسيبني، مش هتموت وبكرة تعيش، وقابل وحدك تبقى بديل ونسيني، تحني يومين وترجع تاني وتسيبها بكل تاني تكسب. وحشتيني كده، أحسن كفاية لحد كده يعاني، ويستحسن أبطل عادة توجعاني، بإنك تمشي واستناك دموعي وتعبي زادوا معاك، أنا اسما أبان وياك وظلما أنا روحي بازيها. كده أحسن كفاية لحد كده، استحسن أبطل عادة توجعاني، بإنك تمشي واستناك دموعي وتعبي زادوا معاك، أنا اسما أبان وياك وظلما أنا روحي بازيها. ما ترجعليش في تعبك بس وفي دقتك، ما تلجأليش، فارقني وسيبني، مش هتموت وبكرة تعيش، وحدة تبقى بديل ونسيني، تحني يومين وترجع تاني وتسيبها بكل برود، ونادر يعني في حياتها تكون موجود، وترجع تاني تكسب بوحش. على موقع djkimo.com.